ما رأيكم في قول من قال علينا أن نأخذ منهجا أن نأخذ منهجنا من الكتاب والسنة ولا نقل بفهم سلف الصالح، لأن العصمة ليست إلا للكتاب والسنة. أصلا الكتاب لا تقول عصمة ليس الكتاب، إنما السنة. العصمة يعني الحفظ، وهذا إنما يكون لمن يقع منه الخطأ، وهذا لا يقال الكتاب معصوم، إنما يقال السنة. فنكتفي بالكتاب والسنة ويكون بيانها من الكتاب والسنة. الخوارج والمعتزلة والجهمية إنما استدلوا بنصوص الكتاب والسنة، بل ما من مبتدع في كل عصر من العصور وزمن من الأزمة إلا ويقيم على بدعته ليس دليلا واحدا بل أدلة من الكتاب ومن السنة، والذي افتقدوه هو النظر في فهم هذه النصوص، بمعنى أنهم فهموا فهما مستقلا. ولذلك لو قرأت أصول الفقه لعلمت بأن أصوليين مجمعون على أنه لا يجوز إحداث قول لم يقل به أحد في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن هنا ندعي ونقول دائما بأن الصحابة أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر، ولم ينقل حرف واحد عن واحد من الصحابة أنه قال بأن تارك الصلاة ليس بكافر. حينئذ ظواهر نصوص الكتاب وظواهر نصوص السنة، مع كون الصحابة نطقوا، قال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، قال علي من لم يصلي فهو كافر، قال معاذ من ترك الصلاة فهو كافر، وكذلك ابن مسعود، عد ابن حزم غيره نحو من أو بضعة عشرة صحابية كلهم نصوا على أن تارك الصلاة كافر، فوافقوا ما دلت عليه نصوص الوحيين، ولم ينقل حرف واحد عن صحابي بأنه خالف هذا النوع من الصحابة، فدل على ذلك على أنه إجماع. حينئذ صار القول بكون تارك الصلاة ليس بكافر هذا قول محدث.